والآن مع الشريط الثاني بعنوان سودة بنت زمعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموعدنا الليلة بمشيئة الله جل وعلا مع الدرس الثاني مع زوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة احنا لما بنقدم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بنقدم القدوة والأسوة لكل بناتنا وأخواتنا، أسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع بنات المسلمين، فبنقدم لها الأسوة والقدوة في زمن ضاعت فيه الأسوة والقدوة ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحلقة اللي فاتت تناولنا قصة أمنا الحبيبة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، والحقيقة طبعا يعني احنا بنطلب من كل أخت ان هي فعلا تتأشى بأزواج النبي عليه السلام، عشان دي أمك، يعني هي دي أمك الحقيقية، عشان لما هتقابلها يوم القيامة وتقبلي رأسها ويديها وتحمد الله عز وجل أن يسر لك هذه القدوة والأسوة لكي تسيري خلفها إلى جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن شمعت ولا خطر على قلب بشر. الدرس اللي فات تكلمنا عن أمنا خديجة، وشفنا قد إيه كيف كانت وفية مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشفنا قد إيه كان الحب الذي يربطها مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد إيه بذلت كل ما تستطيع من الوقت والمال والجهد وكل شيء من أجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى، وقد إيه لما مات أولادها الذكور في حياتها واحتسبت وصبرت عشان تكون أسوة أيضا لكل أم موجودة ما بيننا الآن، مات أولادها فتحتسب كما احتسبت أمها خديجة رضي الله عنها وارضاها. وشفنا قد ايه صبرت على طلاق بنتيها، وصبرت على هجرة ابنتها رقية مع زوجها عثمان رضي الله عنهم جميعا، قد ايه امنا خديجة بذلت الكثير والكثير. والحقيقة يمكن يعني بعض الناس يحس ان احنا يعني في درس امنا خديجة ما اتكلمناش عنها كتير قوي، لكن خدنا الدروس والعبر من القصة، لان الحقيقة كل السير التي وردت في حق امنا خديجة لما تجد ان هي ما تكلمت عن حياة امنا خديجة الا يعني حوالي 3 مواقف، موقفها عند زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وموقفها عند نزول الوحي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وموقفها في مسألة الحصار في شعب أبي طالب. يعني دي المواقف التي ذكرت عن أمنا خديجة، لكن حقيقة رغم أن المواقف بسيطة جدا وقليلة جدا، لكن لها الفضل الجزيل يعني الذي لا يستطيع إنسان على وجه الأرض أن يدرك بها هذا الفضل. فطبعا يعني العبرة هنا ليست بكثرة المواقف ولا بكثرة الأفعال، ولكن يعني بعظم وقوع الموقف هذا، أو بعظم العمل الذي يقدمه الإنسان لخدمة دين الله عز وجل. ممكن الإنسان ما يقدمش للإسلام إلا عمل واحد، لكن العمل ده بفضل الله عز وجل يكون أفضل من العمل الذي تقدمه أمة بأكملها. يعني مثلا على سبيل المثال نعيم بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، أنت عارفين الموقف بتاعه في غزوة الأحزاب، وكيف استطاع بفضل الله عز وجل أن يخذل بين المشركين وبين اليهود، حتى استطاع بفضل الله عز وجل أن يجعله الله سببا لنصرة المسلمين في غزوة الخندق. وده عمل واحد فقط قام به نعيم بن مسعود، ولا يذكر له أي عمل بعد ذلك. لكن العمل ده لو قامت به أمة بأكملها ما وفت ما عمله نعيم بن مسعود. وممكن برضو نفس الحكاية، ممكن تلاقي مثلا صحابي جليل يأتي ويبذل شيء معين في موقف معين أو في غزوة معينة، تكون الأمة كلها لو اجتمعت لا تستطيع أن تقوم بمثل هذا الموقف. احنا نلاقي مع أمنا الثانية الحبيبة مع سودة بنت زمعة رضي الله عنها وعن كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكل بناته وكل الصحابيات رضي الله عنهم جميعا. ففي ظل الجاهلية اللي كان المجتمع عايش فيها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هناك قلوب تقية نفسها أن ترى طوقا للنجاة حتى تخرج مما هم فيه من الأوحال الجاهلية. كم من بين هذه القلوب كانت قلب أمنا الحبيبة سودة بنت زمعة رضي الله عنها وارضاها. سودة كانت تعيش في مكة، فلما كبرت تزوجها رجل فاضل اسمه السكران ابن عمرو، وده اخو الصحابي الجليل سهيل ابن عمرو. طبعا كلنا عارفين سهيل ابن عمرو الذي كان ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه ليفاوض عن قريش، فاكرين طبعا قصه سهيل ابن عمرو، وستاتي ان شاء الله في دروس السيره. فسهيل ابن عمرو ده اخو السكران ابن عمرو. السكران ابن عمرو رضي الله عنه وارضاه تزوج سوده بنت زمعه، ولما بعث النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلم السكران بن عمرو مع أول من أسلم، يعني أسلم مبكرا السكران بن عمرو. وأول ما أسلم إيه اللي حصل؟ أسلمت زوجته. هي دي اللي احنا عايزينها، دي النقطة اللي احنا بنفتقدها في هذه الأيام، اللي هي إيه؟ إن الزوج والزوجة الاثنين يكونوا ماشيين على موجة واحدة. أول ما يسلم الزوج تسلم الزوجة، وأول ما تسلم الزوجة يسلم الزوج. المشكلة اللي احنا بنعاني منها النهاردة، ممكن الزوج النهاردة يلتزم وزوجته مش عايزة تلتزم، وممكن العكس الزوج هي اللي تلتزم والزوج مش عايز يلتزم. مشكله كبيره جدا في بيوتنا، في فجوه كبيره جدا، لان الاثنين مش حاملين. لما بيكون الزوج حامل هم ورساله عظيمه جدا والزوجه نفس الحكايه، عمر ما تحدث اي خلافات زوجيه ولا يحدث اي مشاكل في بيوت المسلمين. لما يكون الزوج صاحب رساله عنده هم، همه ايه؟ الاسلام، لا جمع المال ولا المناصب ولا رتب ولا الكلام ده كله، كل همه ان ينصر دين الله عز وجل، ان يقدم اي خدمه لنصره دين الله عز وجل. لما الزوجه بتكون زيه بالظبط كده لا يمكن يختلف، لا يمكن هيتخانقوا مع بعض مثلا ان في الزيت ولا السكر ناقص في البيت، مش هيحصل. ليه؟ لان قلوبهم متعلقه بجنه الرحمن التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالمهم اسلم السكران بن عمرو واسلمت سوده بنت زمعه رضي الله عنها وارضاها. شاء المولى عز وجل ان بعد ساعات معدوده من اسلام السكران بن عمرو وسوده بنت زمعه علم المشركون باسلامهما. ايه اللي حصل؟ على طول اعداء الدين هم اعداء الدين في كل زمان، وان اختلفت الاساليب والوسائل لكن في النهايه اعداء الدين لا تختلف قلوبهم من ناحيه البغض لهذا الدين. على طول قاموا واعلنوا العداء على اولياء الله عز وجل، قاموا وناصبوهم العداء ونزلوا بقى تسليط العذاب، يعني اضاقوا الصحابه من العذاب الوانا. وكان من بين من عذب كان السكران اللي هو زوج سوده بنت زمعه رضي الله عنهما جميعا. فضلوا يعذبوهم بالجوع والعطش ويخرجونهم في رمضاء مكه ويضعون الصخور العظيمه عليهم، اعملوا معهم الافاعيل، وعلى الرغم من ذلك العقيده التي ملأت قلوبهم جعلتهم لا يبعدون عن دينهم ابدا ولا يرتدون عن دين محمد صلى الله عليه واله وسلم، عصمهم الله عز وجل من ذلك. فلما ادار السلام شاف العذاب اللي مسلط على اصحابه طبعا صعب عليه، نبع السلام منعه الله بعمه، حماه الله بعمه، فكانوا بيمتنعوا عن تعذيب النبي عليه السلام او ايذاء النبي اكراما لعمه ابي طالب. انما بقيه الصحابه مين يحميهم؟ ما فيش، فكل واحد فيهم ضعيف الا يعني قله قليله جدا من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. النبي عليه السلام لما شاف هذا الامر فامر اصحابه بالهجره الى بلاد الحبشه، وقال ان فيها ملكا لا يظلم عنده احد. وده دليل على ان المسلمين عمرهم ما كانوا درويش، المسلمين عمرهم ما كانوا درويش. النبي عليه السلام قعد فين؟ في مكه، وعلى الرغم من ذلك عارف ان في بلاد الحبشه في ملك عادل لا يظلم عنده احد ابدا. ده دليل على النبي عليه الصلاه والسلام عامل ايه؟ مطلع على كل اللي بيحصل في كل البلدان التي حوله. قام المسلمون او كثير من المسلمين وهاجروا الى الحبشه فرارا بدينهم. ده بس عشان تعرف قد ايه الدين غالي. اول ما السكران بن عمرو هاجر طبعا هاجرت معه زوجته. واحده غيرها كانت ممكن تقول له طب انت عايز تهاجر هاجر انت. انا قاعد انا ايه اللي خلاني اسيب بلدي واسيب اهلي واسيب ناسي؟ لا انا قاعد. لكن لا، هاجرت مع ايه؟ مع زوجها. زي ما قلت لك قلوب اجتمعت على طاعة الله وعلى محبة الله، الاثنين على موجة، الاثنين على موجة ما يتغيروا ابدا. فهاجرت سودة بنت زمعة مع زوجها السكران بن عمرو الى بلاد الحبشة، وعاش في رحاب النجاشي ذلك الملك العادل رضي الله عنه وارضاه، لانه اسلم بعد ذلك النجاشي وصلى عليه النبي وصلى عليه النبي صلاة الغائب. ده كل ده بس عشان اختنا الفاضلة والاخ الفاضل اللي قاعد يعرفوا يعني ايه قدر الدين، وقد ايه الدين ده كان غالي جدا عند الصحابه. كان ممكن هم كل ده يعني ما يعانوش اي معاناه ويقولوا خلاص الباب اللي جالك منه الريح شد واستريح. واحد يقول لك وبعدين الايمان في القلب، انا ايه اللي يخليني اهاجر واسيب بلدي واسيب ولادي واسيب مالي واسيب كل مصالح عشان ايه؟ صح. وفي ناس كده بتعمل اليومين دول كده، ناس تقول لك يا عم الباب اللي جالك منه الريح شد واستريح، خلينا عايشين وخلينا ماشيين جنب الحيط وجوه الحيط وفاهم ازاي؟ لا، الاسلام غالي، الاسلام غالي عند هؤلاء، واغلى حاجه عندهم فعلا كانت الدين. ليه؟ لان هم عارفين ان الدنيا كلها بكل ما فيها من زخرف ومتاع وزينة فانية لا تساوي عند مالك الملك ومالك الملوك جناح بعض، ما تساوي أي شيء. ولذلك بذل كل شيء من أجل أغلى شيء، لكن هناك من المسلمين من باع كل شيء من أجل لا شيء، واشترى لا شيء بكل شيء. صح كده؟ في ناس كتيرة باعت دينها علشان إيه؟ ولا حاجة، من أجل حطام. ولذلك حبيبك ما شاء الله عليه صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال، حديث رواه مسلم، فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يعمل ايه؟ يبيع دينه كله من اجل عرض من الدنيا قليل. ولا حول ولا قوة الا بالله. لكن بنقول برضو لاختنا الفاضلة، معقولة ان امنا الحبيبة الفاضلة سودة تروح تهاجر وتسيب الاهل والوطن والدار والمال وتسيب كل لوت من اجل دين الله عز وجل، من اجل ان تظفر بنعمة الاسلام؟ وفي اخت لحد النهاردة مش قادرة تلبس حجابها. واحدة تقول لك: واحنا كل حاجة الحجاب الحجاب، يعني كل شهر نقعد نتكلم عن الحجاب؟ اقول ايوه، ده مقياس تقدم اي ام على وجه الارض بيقاس بايه؟ بالتزام النساء فيها. لو ان النساء عاجم لان ما فهمش التزام يبقى الامة دي متأخرة. يعني التقدم والتأخر مش على الحضارة والتقدم والاجهزة والتكنولوجيا ابدا، والله الكلام ده كله غير صحيح. انما التقدم الحقيقي هو تقدم الاخلاق والعفة والمعاملات والاشياء دي كلها. فالنهاردة احنا بنقول ان الحجاب علامة مميزة على استقامة المجتمع وعلى عفة المجتمع وعلى تقدم المجتمع. يقاس المجتمعات بايه؟ بعفة النساء في ايه؟ في هذه المجتمعات. عشان كده احنا بنقول ايه؟ بنقول ان الاسلام دين الستر. احنا بنقول للاخت تتحجبي ليه؟ عشان بنقول الاسلام دين الستر. يعني افرض النهاردة ان في اخ معين متزوج اخت ما هيش جميلة، واحنا قلنا بكده يعني ايه؟ ان ما فيش اخت ما هيش جميلة. قلنا ان يكفيها، يعني يكفيها جمالا انها مؤمنة وانها محجبة، ده اجمل ما في الاخت المسلمة. لكن بنفترض ان في اخت يعني على قدها في الجمال، لو الاخ ده خرج برا والبنات متبرجات، فلو شاف واحدة اجمل من زوجته يعمل ايه؟ امال ايه اللي انا متجوزها دي؟ صح؟ يعني ما بصتش ما شفتش. صح؟ لا، في ناس بتقول الكلام ده. نفس الحكاية بنقولها برضو للشاب المسلم. احنا داخلين على الصيف طبعا، وبعدين كتير من الشباب يعني الا من رحم الله اول ما يجي الصيف فرج عليه بقى يوقفك في البلكونه بالشورت ومن غير فانيلا، او بشورت وفانيلا ايه يعني على يعني على ما تفرض. وبعضهم بيقف عياذا بالله في البلكونات بالمايوهات. ليه؟ طبعا حاسس ان هو ما شاء الله صحه وترابيس ومجانس وعضلات وكده، فتوانا بقى واقف في البلكونه عشان اعرف الناس شفت انا عامل ازاي، يعني انا متكلف ما شاء الله معلوف تمام يعني. وسبحان الله. طب يا اخي سبحان الله، افرض يا اخي ان في العماره اللي قدامك واحدة شفت ملتزمة، طلعت البلكونة فجأة لقت قدامها ما شاء الله هرقل واقف في البلكونة اللي قدامها. طب جوزها راجل غلبان على قد عنده بيري بيري وليه العظام هتقول يعني ما شاء الله على المرحوم اللي انا اتجوزته ده، ما شاء الله ده مات من 200 سنة ومطلعينه. لا يا اخي، الاسلام دين ستر. فانت يعني حينما تخرج بهذه الملابس في البلكونة ولا في الشباك، أنت بذلك من حيث لا تدري تخبب امرأة على زوجها. أي والله كلام ده حقيقي. يعني نحن ندين إلى الله عز وجل. طبعا الحديث الصحيح أن بعض الشام أكبر بإيه؟ بأن من أسباب عذاب القبر عدم الاستتار من البول. صح لا؟ أما هذا فكان يمشي بين الناس بالنميمة، أما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية كان لا يستتر من بوله. فمجرد عدم الاستتار من البول سبب في عذاب القبر. أمال الذي بقى يظهر جسمه كله أمام الناس ده يكون فين؟ إيش المسألة صعبة جدا يا إخوة. عشان كده بيقول الإسلام دين ستر. الإسلام دين ستر. أنت زوجتك محجبة وأنا زوجتي محجبة، لا أنا شايف حاجة من زوجتك ولا أنت شايف حاجة من زوجتك. نفس الحكاية، أنا راجل ملتزم وماشي مغطي جسمي، وأنت برضه نفس الحكاية، مش تقف في البلكونة عريان وبعدين تقول لي ده حرية وده بيتي. لا، بيتك جوه بيتك، إنما بره بيتك أنت كده دخلت بيتي. نفس الحكاية بنقولها للي بيولعوا أغاني بصوت عالي، واحد يبقى مولع بالفاير ضخم كده ولا جايب مش عارف إيه وعمال مولع اغاني وعلى الاخر وبعدين تيجي تقول له لو سمحت بس واطل لك انا في بيتي. ايوه انت في بيتك بس تتواصل بيتي انا. اذا هذه ذوقيات يعني الحقيقه اختفت بين كثير من المسلمين، محتاجين ان احنا فعلا نحقق هذه الذوقيات عشان نعيش حياه يعني فعلا كلها اخلاق وكلها رحمه، وان احنا نحس ببعض يا اخوه. مساله مهمه جدا لازم نراعيها ان شاء الله. المهم، بعد ما هجرت امنا سوده وزوجها السكران بن عمرو عاشوا في الحبشه فتره معينه، وبعدين رجعوا مره اخرى الى مكه بعد ما طلعت إشاعة إن كفار قريش قد أسلموا لله عز وجل. عارفين القصة دي؟ قصة في البخاري، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقرأ في سورة النجم في بيصلي وراء المسلمون في حضن الكعبة جوه الحرم، فهو بيصلي وصل إلى آخر سورة النجم. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساجدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون خلف النبي وسجد المشركون خلف المسلمين. تخيل شوف واقع الآيات في قلب المشركين. فشوف أول ما سمعوا الآيات على طول لم يتملك واحد منهم نفسه وسجد خلف النبي صلى الله عليه وسلم. بعض المسلمين لما شاف المنظر ده قال لك بس ده ايه ده المشركين ايه اسلموا لله سبحانه وتعالى. بعض الناس في الحبشة رجعوا اول ما رجعوا دخلوا عرفوا الحقيقة بقى لا ده ما حدش اسلم ولا حاجة بل اشتد العذاب على المسلمين بعد رجوعهم من الحبشة. فاول ما رجعوا كان من بين ايضا من عذب كان زوج سودة بنت سمعة اللي هو السكران بن عمرو وما هي الا ايام يسيرة جدا حتى نام السكران بن عمرو رضي الله عنه وارضاه على فراش الموت وفاضت روحه لبارئها. ومات زوج سودة بنت جمعة رضي الله عنه وارضاها وطبعا حزنت عليه حزن شديد جدا لان ما كانش لها حد من الدنيا ديت غير زوجها وابوها ورجل كبير جدا ومسن. طب مين ليها مش عارف. ففضل طبعا في غاية الحزن وشاء المولى عز وجل في تلك اللحظات يشوف ربك عز وجل فعلا ارحم بعبده من رحمة الام بطفلها الرضيع. في الوقت ده لما مات السكران بن عمرو اللي هو زوج سودة بنت جمعة رضي الله عنهما اول ما مات في الوقت ده كان النبي عليه الصلاة والسلام كانت ماتت زوجته خديجة رضي الله عنها وارضاها والنبي عليه الصلاة والسلام كان فعلا في أشد الحاجة إلى زوجة تعينه على طاعة الله وتعينه على توصيل الدعوة. يعني طبعا عارفين هنشوف بعد كده إن زواج النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من زوجة كان الهدف الأسمى لهذا الزواج إما رحمة بواحدة أرملة مطلقة أو أرملة أو واحدة مات زوجها أو واحدة ما لاش حد خالص أو إنه يتزوجها من أجل أن تسلم قبيلتها كلها. المهم كان الهدف كله لله سبحانه وتعالى. فما حدش يجي النهارده ايه يقول لك النبي عشان تزوج من اكتر واحده. هيجي ان شاء الله في الدرس اللي جاي ان شاء الله او اللي بعده نقول النبي عشان تزوج كل هذا العدد لماذا والحكمه من تعدد زوجات بالنسبه للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. امنا خديجه لما توفيت طبعا النبي عشان حزن عليها حزن شديد لان عم النبي عليه السلام وكان من احب الناس الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم مات في الوقت ده وماتت خديجه رضي الله عنها وارضاها. الاثنين لما ماتوا حتى سمى الصحابة هذا العام بعام الحزن هو العام العاشر تسموه بعام الحزن. النبي عليه السلام لما ماتت خديجة رضي الله عنها وارضاها وكانت ملت قلب النبي عليه السلام ملأت عليه قلبه وحياته يعني ملت حياته كلها. فالنبي عليه السلام يعمل ايه في الوقت ده مين من النساء اللي ممكن تأتي وتملأ الفراغ الذي تركته خديجة رضي الله عنها وارضاها. كانت سودة رضي الله عنها وارضاها كانت على موعد مع السعادة ان النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الوقت محتاج زوجة ويشاء المولى عز وجل ان ربنا ييسر الاسباب لامنا سودة ان تكون زوجة للنبي صلى الله عليه واله وسلم. لكن كيف تم الزواج زواج النبي عليه السلام بسودة هو ده اللي احنا نشوفه دلوقتي بس بعد ما نصلي صلى الله عليه وسلم. فالمهم نشوف كيف تم زواج النبي عليه السلام من امنا سودة رضي الله عنه وارضاه. كان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم عارفين قد ايه الحزن الذي يخيم على قلب النبي عليه السلام بموت أمنا خديجة. طبعا الحقيقة يعني فعلا لما تقرأ في سيرة أمنا خديجة تعرف كيف حزن النبي صلى الله عليه وسلم عليها حزنا شديدا. من حقه أن يحزن عليها أمنا خديجة فعلا يتحزن عليها رضي الله عنه وارضاه. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت ما كانش واحد من الصحابة يجرؤ أنه يفتح في مسألة الزواج أبدا لكن كانوا عايزين يلوزوه بس مش عارفين إزاي. فحتى تجرأت واحدة من الصحابيات وهي خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مضعون رضي الله عنهما وبدأ استعرض هذا الأمر أمر الزواج على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تدخل عليه السعادة والسرور صلى الله عليه وسلم. بنقول بقى للأخت المسلمة النهاردة شوفي قد إيه خولة بنت حكيم قاعدة تفكر كل همها إيه إنها تدخل السعادة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا ترى الأخت المسلمة النهاردة لو لبست حجابها إن شاء الله إحنا برضو هنقعد ندندن حوالين مسألة الحجاب لحد إن شاء الله ما نلاقي البلد كلها ما فيش واحدة فيها إلا وكلها إن شاء الله إيه محجبات بفضل الله عز وجل. طب لو الأخت النهاردة لبست حجابها هل تعتقدي إن أنت بذلك يعني ممكن تدخلي السرور فعلا يوم القيامة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي حقيقة فعلا هتدخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لان لما تقابل النبي على الحوض والنبي عليه السلام يباهي بين الامم ويباهي بين الانبياء لما يقول دولت امتي ايوه صح يفتخر والنبي عليه السلام عمره ما يفتخر بواحده مش لابسه حجاب لكن يفتخر بواحده محجبه يفتخر باخ مصلي يفتخر باخ حفظ القران يفتخر باخ كان بيشرب مخدرات وكان لكنه تاب وحسنت توبته لله عز وجل. يفتخر النبي صلى الله عليه وسلم بشاب كان مغرم جدا بوحده ولكن اول ما عرف الحقيقه ان الانسانه دي عمرها ما هتنفعه لا في دنيته ولا في اخرته ولو مات هذا الانسان الان اللي بتحبه دي لا يمكن تنزل معاه القبر تقعد معاه ساعه واحده اللي هي بتتمنى قربه في اليوم 24 ساعة لو مات وقال لها طب اقعدي معايا ساعة واحدة في القبر لا يمكن، وهي نفس الحكاية لو ماتت لا يمكن ينزل معها في القبر ساعة واحدة، اذا لن تنفعها ولا هي تنفعك لما تتوب الى الله عز وجل وتترك هذا الشيء المحرم والاخت ايضا تترك هذا الشيء المحرم. يفتخر بكما النبي صلى الله عليه وسلم عندما نقدم عليه على حوضه الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال حوضي مسيرة شهر ماؤه ابيض من اللبن وطعمه احلى من العسل تيزانه كنجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا. فالنهاردة فعلا لو الاخت لبست حجابها النهاردة ان شاء الله يقينا هتدخلي السعادة والسرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. طب السؤال بقى يا ترى كم اخت النهاردة عندها استعداد تدخل السعادة والسرور على قلب النبي؟ عندك حد اغلى من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما انا ما اعتقدش، انا واثق ان اغلى واحد عندك في الدنيا كلها هو النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. انا لا اظن ان في واحدة بتحب حد في الدنيا اكتر من النبي عليه الصلاة والسلام. بقولك يقينا والله لو لبست الحجاب النهاردة ان شاء الله ستدخل السعادة والسرور على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والاخت اللي عندها استعداد تدخل السعادة والسرور على قلب النبي ارجو انها تبعت ورقة ونقرأها في اخر الدرس حتى نعلن كم اخت النهاردة ادخلت السعادة على قلب النبي عليه السلام. تعرفين الدرس اللي قبل اللي فات ربنا يبارك يا رب ويثبتهم جميعا، خمس اخوات بعتوا قالوا احنا حجبنا. الدرس اللي فات ما شاء الله 25 اخت، النهاردة يبقى ان شاء الله كام؟ 225 مش هنخرج ان شاء الله 225 النهارده يتحجبوا ان شاء الله. ربنا يبارك في كل اخت يا رب تحجبت ويثبتهن جميعا على الدين وعلى الحجاب والحياء. المهم قبل ما نتكلم طبعا عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بشودة بنت زمعة رضي الله عنها وارضاها نشوف حال بيت النبي عليه السلام. بيت النبي كان عامل ازاي؟ امنا خديجه ماتت، ابنتها زينب كانت تزوجت، رقيه اتجوزت، مين اللي فضل؟ النبي عليه السلام وابنته ام كلثوم وفاطمه، الاثنين مع النبي عليه السلام. طب مين يقوم بالبيت؟ مين يقوم بالبيت واعباء البيت؟ يبقى لازم حد يتجوز، لازم زوجة للنبي عليه السلام، صح ولا لا؟ محتاجين زوجة للنبي عليه السلام، يبقى لابد من ايه؟ من حدوث الزواج. يقوم بقى امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، والحديث رواه الطبراني ورجاله صحيح، تحكي لنا كيف استطاعت خولة بنت حكيم رضي الله عنها ان تدخل السرور والسعادة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وان تأتيه بزوجتين في وقت واحد. امنا عائشة بتقول ايه؟ لما توفيت خديجة رضي الله عنها وارضاها قالت خولة بنت حكيم اللي هي امرأة عثمان ابن مظعون، قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا تتزوج؟ قال لها صلى الله عليه وسلم من؟ يعني أتجوز مين؟ قالت إن شئت ذكرا وإن شئت ثيبا، اللي أنت عايزه، عايز بكر نجيب لك البكر، عايز ثيب نجيب لك الثيب. فقال فمن البكر ومن الثيب؟ فقالت أما عن البكر فهي ابنة أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكر. وفعلا دي حديث صحيح مسلم ان سيدنا عمرو بن العاص حب يعرف غلاوته عند النبي عليه السلام، فقال له يا رسول الله الكلام ده كان بعد غزوة ذات السلاسل، كملي بعد سرية ذات السلاسل، وكان مين اللي قام بيها؟ عمرو بن العاص. فجاي بقى منتصر وفرحان، فقال لو سألت النبي عليه السلام النهارده مين احب الناس اليك هيقول مين؟ انت طبعا، صح ولا؟ فراح قال له يا رسول الله من احب الناس اليك؟ قال عائشة. لا مش لا انا مش قصدي حاجه ثانيه. قال من الرجال، انا مش قصدي على النساء. قال من الرجال؟ قال ابوها. فسيدنا عمرو بن العاص قال لك يبقى انا بره بقى. قال ثم من؟ قال ثم عمر، ثم من؟ ثم زيد، ثم من؟ ثم. فقال له خلاص كده ايه؟ ما نسالش ثاني خالص بقى. اذا فكانت احب خلق الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مين؟ امنا عائشه. ومن الرجال ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. قال فمن السيد؟ قالت سودة بنت زمعة، آمنت بك يا رسول الله واتبعتك على ما أنت عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذهبي واذكريني عندهما. المهم أمنا عائشة بتقول إيه في رواية أحمد بقى بسند صحيح، قالت فذهبت خولة بنت حكيم إلى سودة وإلى أبيها زمعة. فأبوها زمعة ده كان شيخ كبير جدا، كبير في السن. فأول ما دخلت بقى خولة بنت حكيم والحقيقة كانت خطبة شاطرة جدا، أول ما دخلت عملت إيه؟ قالت سبحان الله ماذا أدخل الله على بيتكم من السعادة. يعني زي اللي دخلت تقول ايه؟ يد الهنا ويد السرور ويد السعاده وفهم ازاي؟ فطبعا اول ما انا بس بعلمك عشان لما تروح تشتغل يعني ربنا يحفظك. فطبعا ايه اول ما سمعوا الكلام ده، طبعا الكلام ده للتشويق كده، فسوده بنت زمعة قالت لها ماذا يا خوله؟ قالت جئتك لاخبرك ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يخطبك الى نفسه. طبعا سوده بنت زمعة يعني حط نفسك مكانها، النساء هم اللي يحطوا نفسهم بقى. اختي النهارده تحط نفسها مكان السيده سوده لما النبي عليه السلام جاي يتجوزها. شوف بقى السعاده بقى، تخيل النهارده ممكن تكون اختي مثلا نفسها ربنا يكرمها تتزوج واحد مثلا من اكبر دعاة المشهورين في مصر او بره مصر. لا ده مين بقى؟ ده سيد الدعاة المصطفى ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فاول ما سمعت انا النبي عليه الصلاة والسلام عايز يتجوزنا، طب ده انا زوجي مات وسنها كبير جدا، يعني سيدة سودة كانت اكبر سنا او كانت اسن من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت اسن من النبي عليه الصلاة والسلام في السن يعني، وانا من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عايز يتجوزني انا. طب ده النبي عليه الصلاة والسلام لو قال لي يا جواز كل بنات الجزيره العربيه كل واحده تتمنى، فاشمعنى يبص لي انا؟ شوف دي عشان تعرف بس ان كل ده رحمه من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. المهم فلما ذهبت لتخطب وذكرت ذلك عند سوده بنت زمعه رضي الله عنها وارضاها، فذكرت ذلك لسوده فطبعا كانت في غايه السعاده، فقالت لها طيب انا ما اقدرش اقول رايي الا لما ايه يعني ابويا برضه تذكريه عندي، يعني تقولي له ايه الامر ايه يعني. سبحان الله، شوف رغم ان ابوها كان كافر ورغم ذلك كانت حريصة جدا على انها ايه ابوها برضو يتخذ رأيه. الكلام ده كان قبل نزول الايات التي تحرم ولاية الكافر على المسلمة، كان الكلام ده قبلها مباشرة، وإلا لا ولاية لكافر اصلا على مسلمة. فقالت لها خش بس عند ابوها واذكريه. فدخلت خولة من تحكيم على زمعة له ابو سودة، فحياته بتحية ايه اهل الجاهلية انه ما كانش عارف تحية اهل الاسلام، فقالت له انعم صباحا. فقال لها من انت؟ فقالت خولة من تحكيم زوج عثمان بن مذعون. فقال لها ما حاجتك؟ ايه الحكاية عايزة ايه؟ قالت ده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يريد ان يخطب ابنتك سودة. فقال لها نعم محمد بن عبد الله كفء كريم ورجل ايه فاضل وكذا وكذا، لكن هل سودة عايزة تتجوزه؟ قالت له ايه؟ قال لها خلاص ابعتي لي سودة. دخلت سودة على ابيها زمعة فقال لها ده محمد بن عبد الله يريد ايه ان يتزوج، قال انت موافقة؟ قالت له موافقة. قال لها خلاص. راح منادي على خولة قال لها ابعثي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى يأتي إلينا ونزوجه. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج سودة بنت زمعة، فكان أسعد يوم في حياة سودة هو اليوم الذي تزوج فيه النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الأشياء العجيبة جدا التي حدثت في زواج سودة بنت زمعة، كان لها أخ اسمه عبد الله بن زمعة. عبد الله ده كان لسه كافر ما كانش أسلم. إيه اللي حصل؟ فاول ما تم الزواج كان عبد الله بن زمعه كان بره مكه، كان رايح في ايه في تجاره وكان لسه ما رجعش. فاول ما رجع عرف النبي عشان ايه اتجوز مين؟ اخته دي سوده بنت زمعه. زعل جدا ودخل على ابيه وهدده ويتوعده وازاي تجوزونا وازاي مش عارف ايه، لحد ما ربنا فتح قلبه بعد ذلك الى الاسلام فاسلم لله جل وعلا. ثم جلس مع نفسه بيقول ايه؟ بيقول والله انني لسفيه يوم ان احفظ التراب على راسي من اجل ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من اختي. يعني بيقول بقى انا معقوله كنت زعلان ان النبي عليه الصلاه والسلام يتجوز اختي؟ لا ده انا كنت سفيه جدا وما كنتش عارف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. فالدروس اللي ناخدها من زواج النبي عليه الصلاه والسلام من امنا سوده، اول حاجه رحمه النبي عليه الصلاه والسلام. شوف اهي امراه مات زوجها وسنها كبير جدا، وعلى الرغم من ذلك النبي عليه الصلاه والسلام يفكر فيها ليه؟ هل فكر في جمالها ابدا؟ هل فكر ان يجوز واحده صغيره ابدا؟ كل اللي فكر فيه ان هو ازاي ينقذ واحده زي ديت، يعني ان هي مش لاقي حد في الدنيا يرعاها، ابوها شيخ كبير ولا يدري شيئا عن الدنيا، وجوزها مات وما لاش حد في الدنيا، واخوها كان كافر، طب مين ياخذ هذه المراه ويضمها اليه؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام كان ممكن يقول لواحد من الصحابه ما تروح تتجوز سودة، لكن النبي عليه الصلاه والسلام يخشى ان الصحابي يفعل هذا الشيء ومتضرر، فمن يتحمل هذا عن الامه؟ حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. ثاني حاجه شوف امنا سودة لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج عملت ايه؟ قالت لخولة ايه؟ قولي لابويا استاذنيه الاول. شوف النهارده قارن بين هذا الفعل وقارن بين افعال بعض البنات نسال الله العفو والعافيه في جامعات النهارده اللي بيتجوزوا جواز عرفي ولا حول ولا قوه الا بالله. قول لكل اخت وقعت في مثل هذا، هذا الزواج باطل باجماع، يعني لا يمكن ان اي حد النهارده من اهل العلم المتحققين من العلم ان هم يقولوا ان الزواج العرفي ده حلال، لا يمكن، ان هذا بصريح الكلمه هذا زنا وليس زواج ابدا. فاي انسان وقعت في مثل هذا تتوب الى الله عز وجل، واي انسان وقع في مثل هذا يتوب الى الله سبحانه وتعالى، لان هذا ليس بزواج. وبعض الشباب متلبس عليهم الامر، يقول لك انا شفت في الفيلم ان البطل بيقول للبطله ام اطفال، طالما ابوكي معقد الموضوع خلاص احنا والله ربنا وحده اللي عالم نيتنا، الحمد لله نيتنا سودة فقولي لي وهبت لك نفسي اقول لك قبلت خلاص وانتهت المشكله، فيعملوا كده. واحده والله سالتني بتقول لي انا يعني والدي معقد الزواج فانا اللي انا بحبه يعني وكده، قلت له زوجتك نفسي؟ قال لي قبلت خلاص وانتهت الزواج على كده، مش ده جواز؟ قلت له طبعا مش جواز. اذا فشوف الفرق بين ما فعلته امنا سودة رضي الله عنها وارضاها وبين ما تفعله كثير من نساء المسلمين النهارده ولا حول ولا قوه الا بالله. المهم دخلت سودة بيت النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. لما دخل البيت النبي عليه الصلاة والسلام شوف بقى السعادة بقى. شوف انت النهاردة تتمنى من كل قلبك بالله عليك ما تتمنى تشوف النبي؟ والله العظيم الكل يتمنى. والله لو تبيع دنيتك كلها بكل ما فيه عشان تشوف النبي عليه الصلاة والسلام مرة في المنام والله العظيم ما كتبقى ايه؟ كتبقى يعني حاجة بسيطة جدا يعني. ولا توازي اي نظرة الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم مكثت سودة بنت زمعة عند النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات لوحدها. ما انما عشان ما اتجوزش حد بعد زواجه من سودة الا بعد حوالي 3 سنوات اللي يمين امنا عائشة. فطبعا سودة حاسة برضو عارفة نفسها عارفة ان هي لا يمكن تملأ الفراغ الذي تركته امنا خديجة. هي عارفة كده لكن على قدر طاقتها وعلى قد امكانياتها تقول لك خلاص اللي اقدر اعمله اعمله عشان اسعد النبي صلى الله عليه وسلم. كانت امنا سودة الحقيقة كان جسمها ضخم جدا وكان ليها مشية كده مميزة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يشوفها بتتصنع المشية دي كان بيبتسم ايه وينبسط جدا. كانت تتعمد تمشي المشية دي قدام النبي صلى الله عليه وسلم عشان تدخل السعادة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت طبعا تعرفين هي كانت هاجرت الحبشة ورجعت. لكن كانت مين هاجرت معاها؟ رقية ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاها زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. فكانت بقى عارفة ان سيرة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تدخل السعادة على من؟ على النبي عليه السلام. كانت كل شوية تقول له ايه ده انا كنت هناك مع رقية وبنعمل كذا وبنتكلم في كذا وبنقول كذا وبنروح في كذا ونرجع من كذا اخر وعمالة تسعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم بأي طريقة. ولذلك احنا نقول النهارده لكل اخت ربنا يبارك فيكي حاولي ان انت تشوفي الطريقة اللي تدخلي بها السعادة على قلب زوجك. ونفس الكلام بنقول للاخوة حاول ان انت تبحث عن الطريقة اللي تدخل بها السعادة على قلب زوجتك لان انتوا الاثنين عايشين في زمن الغربة. انت غريب وهي غريبة فمش معقولة تبقى انت غريب في زمن غربة وهي اصلا غريبة في زمن الغربة وانت تقسى عليها وهي تقسى عليك. ما ينفعش الكلام ده. لازم يبقى هو انت حنين عليها وهي حنين عليك عشان ربنا يبارك فيكم ونحس فعلا بالمودة والرحمة اللي خرجت من كثير من بيوت المسلمين. عايزينها ترجع مرة تانية. عايزين الزوج اللي بيحب زوجته اللي فعلا بيوظف ملكة الحب اللي ربنا رزقها لك كلها تكون في الحلال. احنا بنقول الحب ولا هو عيب ولا حرام بس امتى؟ لما يكون في الحلال. حبك لزوجتك، حبك لأمك، حبك لإخوانك في الله، حبك لأولادك، حبك لأعمامك، حبك للمسلمين جميعا. المهم ان السيدة سودة زي ما قلنا كانت بأي طريقة تحاول انها تسعد النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام رجعت السيدة رقية وزوجها عثمان بن عفان رجعوا إلى مكة إلى بيت أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها. يبقى في يوم من الأيام رجعت رقية ومعها زوجها عثمان بن عفان إلى مكة إلى بيت خديجة رضي الله عنها وارضاها. اول ما رجعت رقية ودخلت البيت طبعا انتم عارفين ان خديجة رضي الله عنها وارضاها ماتت وكانت رقية فين؟ في الحبشة ما شافتهاش اصلا. فلما رجعت طبعا فضلت بقى ترجع شريط الذكريات مع امها. والحقيقة فعلا ان لو ان الانسان مثلوا اي حد في الدنيا دي كلها يحزن عليه لكن حزن العبد على موت الام ده الحزن الذي ما بعدها حزن شد حزن فعلا يعني يمر على قلب الانسان هو موت الام. لكن حسبك إذا ماتت أمك أن تتعزى بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ماتت أمك تعزى أنت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك كما عند البيهقي بإسناد الحسن قال من أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي فإن موتي من أعظم المصائب بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. رقية أول ما رجعت من اللي تلعي قبلها؟ فاطمة وأم كلثوم إخواتها الاثنين. أول ما طلع طبعا خدوها فأحضنهم وكل أعمال يبكي وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسيل فتقطره. قعد يحضنوا بعض وكانوا سعداء جدا بلقيا بعض في هذا الوقت. والمهم بعد ذلك علمت سودة بنت زمعة بمقدم رقية. راحت هناك طبعا ورحبت بيها وقعدت تسألها عن أخبار الناس في الحبشة عاملين إيه وأخبارهم وكذا وكذا. وقعد بقى يستعد الذكريات. علم مين بذلك؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقدم ابنته رقية. أول ما رجع طبعا السعادة ارتسمت على وجه النبي عليه السلام بلقيا ابنته. شوف بقى بكم سنة ما شافش ابنته رقية. فأول ما شافها طبعا كان في غاية السعادة والسرور وجلس بقى واخدها في حضنه كده واخد عثمان بن عفان تحت ايديه كده وقعد يكلمهم وأخباركم شاف ايه. فالسيدة سودة عشان تدخل أيضا السعادة على قلب النبي عليه السلام وقفت بقى وقعدت تتكلم تقول يا رسول الله ده أنا ورقية ده ما قلت لك كنا بنعمل كذا وكذا ونروح المكان الفلاني وكان عثمان بيعمل كذا. وقعدوا بقى يتسامروا من أجل إدخال السعادة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. برضو بنقول لكل أخت أنت عارفة إيه اللي يدخل السعادة على قلب زوجك واعمليه حتى لو هتكرري إيه المشكلة طالما أنت عارفة إن الأمر ده بيدخل السعادة والسرور على قلب الزوج فلازم تعمليه. وده واجب عليك، لأن لن تدخل الجنة إلا برضا الزوج، والزوج لن يدخل الجنة إلا برضا أمه. فتحاول الزوجة أنها تسعد زوجها، ويحاول الزوج أن يسعد زوجته في نفس الوقت يسعد أمه، لأن أمه أولى الناس به. فالمهم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. المهم برضو اشتد إيذاء المشركين بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل؟ أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بقى اللي هم يهاجروا فين؟ على المدينة المنورة. هاجروا على المدينة المنورة ونزلوا على الأنصار. وحسبنا إذا أردنا أن نتكلم عن الأنصار أن نقول ماذا قال الله عز وجل في حق الأنصار. قال جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، ثم هاجر بعد ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أول من نبعث سلم هاجر إلى المدينة بعث زيد بن حارثة وبعث أبا رافع اللي هو مولاه، واداهم جملين وخمسمائة درهم. فخرجوا عشان يجيبوا مين؟ بنات النبي عليه السلام وزوجته اللي هي سودة بنت زمع. فراحوا جابوا فاطمة وأم كلثوم وسودة وأم أيمن وابنها أسامة ابن زيد رضي الله عنهم جميعا، وقدموا بهم جميعا إلى المدينة المنورة. بعد ذلك بقى بفترة يسيرة جدا توالت بقى البركات على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأمنا عائشة، ثم توالت الزيجات. تزوج النبي عليه السلام بعد ذلك في سنوات معدودة بسائر الزوجات، وامتلأ البيت كله بركة ليضيء هذا البيت شمس الإسلام على كل بلاد المسلمين في كل زمان ومكان. سيدة سودة كانت في غاية الذكاء وفي غاية الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. عملت إيه يا إخوة؟ الحديث رواه البخاري. في يوم من الأيام، هي طبعا زي ما قلت لك هي أصلا النبي صلى الله عليه وسلم جوزها وسنها كبير جدا، وزي ما قلت لك كانت يعني تعبانة ويعني برضو ما هي شابة، فتعمل ايه؟ عايزة ترضي النبي صلى الله عليه وسلم بأي طريقة. ثم تعمل ايه؟ فجأة علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قلبه يميل إلى أمنا عائشة، فحبت تجامل النبي صلى الله عليه وسلم وتؤثر عائشة رضي الله عنها وأرضاها على نفسها. راحت قالت له: يا رسول الله إني يعني قد كبرت، يعني كبرت في السن وكده، فيعني إني وهبت يومي لعائشة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقسم التسعة لتسعة زوجات، كل واحدة لها يوم ولينا، فبدل ما تقسم لدي يوم ودي يوم، فانا يومي انا ادي لعائشة، يبقى تقسم لكل واحدة يوم ولعائشة ايه يومين رضي الله عنها وارضاها. فالمهم سبحان الله بعض الكتاب يقول لك ان سودة بنت زمعة طلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما طلقها ارادت ان ترجع مرة اخرى الى النبي، فقالت له: طب ارجع بس يعني واتنازل عن يومي، بس المهم ان انا بزوجها. هذه الرواية ليس لها اصل، النبي عليه عمره ما طلق السيدة سودة. وبعض الكتاب يقول لك ايه، ما هو طلقها عشان هي كبرت في السن. طب ما هو اصلا متجوزها وهي كبيره، هو ما جوزهاش شابه صغيره، فلما كبرت طلقها. وهل هو حتى لو جوزها وهي شابه صغيره لما تكبر هل من خلق النبي انه يطلقها عشان كبرت؟ ده الكلام ده يا اخوه في اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا، عمر ده ما حصل ابدا. النبي عليه السلام اتجوزها وهي كبيره وعمره ما فكر يطلقها، بس هي اللي خافت، ودي الروايه بتقول كده. يعني قالت امنا عائشه قال أن سودة بنت زمعة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، ده في رواية أبي داود بسند صحيح، أن سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله، يعني خافت، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قالش حاجة أبدا، ده هي اللي خافت أن هو يطلقها، وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله يومي لعائشة. فقبل ذلك منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة: فأرى أن الله عز وجل أنزل في شأنها وفي شأن أشباهها قوله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. يبقى الراجح في هذه المسألة يا إخوة إيه؟ النبي عليه السلام عمره ما فكر يطلق سودة أبدا. فالمهم يعني لذلك أمنا عائشة كانت بتحب أمنا سودة جدا. أمنا سودة دي كانت بالنسبة لأمنا عائشة كأنها أمها بالضبط، وأمنا سودة كانت تحبها حب غريب جدا، لدرجة أمنا عائشة بتثني على أمنا سودة كما في الحديث الذي رواه مسلم. قالت عائشة: والله ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة. يعني ما فيش امرأة في الدنيا دي أحب أكون أنا في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة. يعني امرأة فيها حدة؟ يقول الإمام النووي معلقا على ذلك إن عائشة رضي الله عنها وارضاها ما أرادتش بهذا الكلام إن هي تعيب في سودة، لا، ده هي وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة، وهي الحدة في تنفيذ أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي بيعلق على مسألة فقهية بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، بيقول إيه؟ بيقول: هل المرأة لو الزوج متجوز اثنين او ثلاثة او اربعة، هل للمرأة ان هي فعلا ممكن توهب يومها لزوجها؟ فقال اه، بس بشرط ان الزوج هيكون موافق. ان الزوج هيكون ايه؟ موافق. يعني ممكن واحدة تقول ايه، انا وهبت لك يومي تديه لفلان او تديه لاي واحدة. فالزوج ممكن يكون بيحب الزوجة اللي هي بيقول له انا هبت لك يومي، لا انا ما تنزلش عن يومي عندي بالنسبة لك خالص. فطالما هو مش موافق يبقى ما يجوز انها تهب يومها. انما لو هو وافق وقالت له انا وهبت يومي دوت، خلاص انا وافقت وقبلت، يبقى انا ايه وهبت يومك لفلانة او علانة، انا بقى اديه لفلانة او علانة بمزاجي. طيب لو هي رجعت في الهبة دي هل يجوز ده؟ يجوز ده في ايه؟ في المستقبل وليس في الماضي. يعني لو هي وهبت لزوجها قالت له انا وهبت لك يومي تدي لاي زوجة لمدة سنتين مثلا، فضلت عاملة الموضوع ده، بعد سنتين قالت لا، طب وايه اللي خلاني عملت كده؟ لا انا عايز ارجع يومي. لحقها انها ترجع يومها، لكن ما يعوضهاش عن السنتين اللي فاتوا، مش من حقها. يبقى من حقها يعوضها فين؟ في اللي جاي مش في اللي فات. ودي مسألة فقهية مهمة جدا. طبعا النهارده لو سألنا زوجة يعني جوزها متجوز اثنين هي واحدة تانية، يا ترى ممكن فعلا تهب يومها للزوجة التانية؟ اه ممكن، حالة واحدة لما تكون مش طايقة تشوف وش زوجها. صح ولا لا؟ والله أذكر أخت مرة يعني كانت بتكلم زوجة فبتقول لها ده أنا الحمد لله رب العالمين أنا متقبلة مسألة التعدد ده بصدر واحد، حتى أنا اللي بنقله الآن زوجي. كان معقولة ما شاء الله، ده إيه الإيمانيات العالية دي؟ أنت بتنقله الزوجة؟ قالت لها والله. قالت لها ليه؟ قالت لها مش شايفة أشوف، فعايز أخلص منه، فلما يعني يريحني يوم يبقى أحسن بالنسبة لي يعني. فالمهم من ضمن المواقف الجميلة جدا التي تدلك على العلاقة الجميلة اللي كانت تربط أمنا سودة بأمنا عائشة، حديث رواه أبو يعلى بإسناد حسن. أمنا عائشة في يوم من الأيام محضرة أكلة اسمها الخزيرة، أكلة كده يعني عاملة زي سد الحنك كده، عارفين سد الحنك؟ حاجة زي كده. فبتقول لأمنا سودة إيه؟ كانت قاعدين مع النبي عليه السلام، هي وأمنا سودة قاعدين مع النبي عليه السلام، فبتقول لها كلي يا سودة، فقالت لها مش هاكل. قالت لها إيه؟ لتأكلن أو لألطخن بها وجهك، يا تاكلي يا هرميها فين؟ في وشك. فأمنا سودة ما كلتش، أمنا عائشة ما كانتش بتهزر، راحت ماسكة بتاعه إيه؟ وجايبة جون، وراحت ضربها فين؟ في وشها على طول. فالنبي عليه السلام قعد يضحك ومبسوط جدا، عشان تعرفوا إن حياتهم كانت سعادة والله. يعني بعض الناس بيظنوا كده النبي عليه السلام ما كانش بيهزر ولا بيبتسم ولا بيضحك، ده إخوة، ده النبي عليه السلام زي ما قلنا كان بيسابق أمنا عائشة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ وناول سودة فلطخت أمنا عائشة. فده كان من ضمن المواقف المريحة اللي وقت روح البيت النهارده. لا ربنا يحفظك، يعني هي كان موقف كده طريف من المواقف التي كانت تدور في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. عشان نعرف بس ان البيوت يعني المسائل، بعض الإخوة لما بيتزوج بيظن ان هو يعني لما يقعد في البيت يعني مكفهر الوجه وبحجة ان هو انسان تقي وان هو لازم يكشر عشان احوال المسلمين. اه طبعا شيء طبيعي جدا ان احنا لازم نحزن على احوال المسلمين ونتألم لكل الالام اللي يتألم بها كل مسلم، لكن في نفس الوقت لابد ان يكون هناك فسحة في الوقت في مداعبة الزوجة، مداعبة الاولاد، نشر جو السرور والفرحة للاولاد. وما فيش مانع ان انت تقعد تلعب مع اولادك، ايه المشكلة؟ يعني هل النبي عليه السلام لما كان يسجد وكان الحسن والحسين رضي الله عنهما يطلعوا فوق ظهر النبي عليه السلام يقعدوا يلعبوا والنبي عليه السلام يفضل ساجد وما يقومش ابدا، وبعد ما يقوم يقول للحسن والحسين رضي الله عنهما نعم الجمل جملكما بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، وكان يدعب بنات الأولاد الصغيرين، وكان النبي عليه السلام كان لما يخرج ويلاقوا منها عائشة عايز تلعب كان يبعت لها زمايلها يلعبوا معاها، وكان يجيب لها العرايس الصغنطتين يلعبوا. فاذا الزوجه لابد ان انت ايه تراعيها في هذه المسائل تماما، يعني لان طبعا الناس فاكره ان ديننا ده دين ما فيهوش فسحه ابدا وما فيهوش اي ضحك ولا ابتسام، وان الواحد لازم اول لما يلتزم لازم يكشر ويبقى دمه تقيل ويبقى غير يعني المهم يعني ايه يعني لازم يبقى يعني حاجه تانية خالص. لا بالعكس، ده انت كل ما بتلتزم اكتر كل ما قلبك بيطمئن. قال جل وعلا الا بذكر الله ايه تطمئن القلوب، والاطمئنان اعظم من السعاده. يعني لو ربنا قال الا بذكر الله تسعد القلوب، اقول لك السعاده مؤقته، يعني ممكن قلبك يسعد دلوقتي وبعد شويه يرجع تاني يتعب، لكن تطمئن القلوب تحس كده برسوخ السعاده في قلب العبد ايه المؤمن. يبقى اذا انت كل ما بتلتزم اكتر وكل ما تلتزم شرع الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتر، كل ما قلبك بيتملي سعاده، وقلبك لما يتملي سعاده بيسع الكون كله وبتنشر السعاده اول حاجه على زوجتك وعلى اولادك وعلى اهلك امك وابيك وعلى اخوانك وعلى كل المسلمين. ولذا قال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه. تمشي توزع صدقات، ايه اللي هيمنعك ان انت تمشي كده تبتسم في وش الناس؟ يعني النهاردة الناس فعلا محتاجة تأليف قلوب الإخوة عشان ربنا يكرمنا. دي أهم حاجة، أن أنت تشيل هم الدعوة. أنت مش هتقدر أن أنت فعلا تحقق أي نجاح في الدعوة إلا بالخلق ده وبالرحمة والابتسامة. لازم تحقق كل ده، غير كده لا يمكن هتلاقي أي دعوة تنجح. ولذلك تجد دايما أي داعية يعني في قلبه شيء من الرحمة، حتى وإن كان بعض الناس على فكرة ما بيحبوش خلق الرحمة في الدعوة، ودي لمحناها فعلا من بعض الناس. بعض الناس يحبوا الداعية الغليظ فعلا والله. وسألت بعض الشباب كده، قال أنا بحب الداعية اللي يكون غليظ وقلبه شديد وكلامه يعني لاذع. لا، احنا ما نقولوش كده. وده عموما ده من رحمة ربنا برضه. عارف ليه؟ لأن لما يكون داعية غليظ وفي ناس بتحب الغلظة دي خلاص هينتفعوا بيه، ولما يكون داعية رحيم ورقيق القلب وناس هتنتفع بيه خير إن شاء الله، يبقى دول ينتفعوا بده ودول ينتفعوا بده. لكن الأصل إن إيه؟ إن أي داعية لازم يكون صاحب قلب رحيم ورقيق، وإن هو يكون فعلا بيعامل الناس مش من مرجع عالي، لا ده هو بيعاملهم إن هم أفضل منه بفضل الله عز وجل، لأن هو اللي محتاج لهم مش هم اللي محتاجين له. قلنا قبل كده إن أي داعية بيدعو لازم يبص لكل الناس اللي بيسمعوه ان دول افضل منه كلهم بلا استثناء. ليه؟ لان لو ربنا قدر هداية اي اخ او اي اخت على ايدين اي حد، فالداعية ده محتاج ايه؟ طالما انت ربنا قدر لك الهداية يبقى انت هتهتدي على ايدي او على ايدين اي حد تاني. لا انا بقى اللي محتاج ان انت تهتدي على ايدي عشان يكون ده ميزان حسناتي، ولا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عشان كده بقول لكل داعية انت اللي محتاج للناس مش الناس والله اللي محتاجه لك. في موقف تاني جميل جدا لأمنا سودة يوضح لك ويعرفك قد ايه كان لها قدر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. واهم حاجة في الدنيا دايما بنقول الكلمة دي وندندن حولها، مش مهم ان يكون ليك قدر عند الناس. الناس مهما كانوا عمرك ما تقدر ترضيهم، ولو رضيت الناس النهاردة لا يمكن تقدر ترضيهم بكرة، ولو رضيتهم بكرة مش تقدر ترضيهم على طول. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وتلاقي أشد الناس عداء لك يشهدون لك، كما حدث ذلك لحبيبك صلى الله عليه وسلم حينما كان المشركون يسألون عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في محمد؟ صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إنه الصادق الأمين لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فقدر أمنا السودة بقى عند الله عز وجل كان قدر عظيم جدا. والحديث رواه البخاري ومسلم. في يوم من الأيام أمنا سودة خارجة لقضاء حاجتها، كان طبعا قبل أن يتخذوا الكنف والحمامات في داخل البيوت كان يخرجون للصحراء في أبعد مكان ويقضون حاجتهم في هذه الأماكن. فأمنا سودة زي ما قلت لك كان أكبر واحدة جسما في زوجات النبي عليه السلام. وتحضرنا هنا قصة جميلة جدا هتأتي في قصة أمنا زينب بنت جحش، لما نبع السلام الحديث رواه مسلم قال: أسرع كنا لحوقا بي أطول كنا يدا. بيقول لزوجاته: اول واحدة هتموت بعديها على طول اطول ايد فيكم، اطول واحدة يعني اخطر واحدة ايديها ايه طويلة. فبعد موت النبي عليه السلام كانوا يجتمعوا في بيت احدى زوجات النبي عليه السلام ويقولوا ايه: يلا كله يقف وكله مد ايديه. فيمدوا ايديهم طبعا اطول ايد مين؟ أمنا السودة، لان هي اطول واحدة رضي الله عنها وارضاها. ولكن التي ماتت بعد النبي عليه السلام يمين زينب بنت جحش رضي الله عنها. قالت امنا عائشة: فعلمنا ان المراد بطول اليد اي طول اليد في الصدقة والانفاق في سبيل الله. وكانت امنا زينب بنت جحش كانت من اكثر زوجات النبي عليه السلام مشهورة فعلا بايه؟ بكثرة الانفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالمهم فخرجت امنا سودة لتقضي حاجتها، وهي خارجة من اللي شافها عمر بن الخطاب. فاول ما شافها طبعا لبس النقاب بتاعها قال لها: والله يا سودة انك ما تخفين علينا. انا عارف ان انت سودة رضي الله عنها وارضاها، يعني قصده ايه؟ قصده ان انت ما تخرجيش بقى. فرجعت في غاية الحياء والحرج ومتضايقة جدا، فنزل الاذن من فوق السبع سماوات في نفس اللحظة بالاذن لزوجات النبي عليه السلام ان يخرجن لحوائجهن، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك امنا سودة رضي الله عنها وارضاها. وكانت دايما سباقة لكل خير ولكل طاعة. ومن عائشة بتحكي موقف جميل جدا حديث رواه البخاري ومسلم، بتقول: واحنا بنحج مع النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لك سنها كبير وجسمها ضخم، فكانت بتتعب جدا من الطواف والسعي وكده، وبعدين اتعب حاجه في الحج اللي هي رمي الجمرات. فلما وصلوا الى المزدلفه استاذنت سوده بنت زمعه النبي صلى الله عليه وسلم ان تدفع قبل زحمه الناس، قبل الحطمه اي زحمه الناس. قالت امنا عائشه: فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم دفعنا بعدها. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: فوالله لأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة احب الي من كل مفروح. يعني اي حاجه يتفرح بها في الدنيا، لا ده انا لو كنت سابقت لهذا الخير كان يبقى احسن عندي من اي شيء في الدنيا دي كلها. ولذا كان النبي عليه السلام كما في الحديث الذي رواه احمد باسناد قوي كان بيقول لزوجاته ايه بقى في الحجه ديت، كان هم بيحجوا معاه، قال لهم ايه؟ هذه ثم ظهور الحصر، يعني تحجوا المره دي وبعد كده ايه ما فيش خروج من البيت، لا سفر ولا تروحوا اي حته. فكانت امنا سودة تقول: فوالله لا احج بعد اليوم ابدا امتثالا لامر النبي صلى الله عليه واله وسلم. فكانت تحرص على طاعه النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. يا ترى برضو النهارده اي اخ مسلم النهارده قاعد ما بيننا الان، او اي اخت مسلمه الان موجوده، يا ترى قلبنا فعلا حريص، او احنا جوانا حرص على ان احنا نحرص على كل شيء يرضي الله عز وجل؟ بنسارع كده دائما الى طاعه الله سبحانه وتعالى، ولا يعني بنتكاسل وبنحاول بقدر الامكان ان ناجل عباده النهارده لبكره وبكره لبعده وبعده اللي مش عارف ايه؟ عياذا بالله، لا، محتاجين ان احنا فعلا نسارع، لان الله عز وجل هو الذي امرنا بذلك وقال: وسارعوا الى مغفره من ربكم وسابقوا الى مغفره من ربكم فاستبقوا الخيرات. اذا محتاجين يا ناس ان احنا يا اخوه ان احنا فعلا نسابق الى كل خير. ولذلك في الحديث اللي رواه مسلم النبي عليه الصلاه والسلام كان جالس يوم من الايام مع الصحابه، وتشوف قد ايه الصحابه كان عندهم يعني تسابق الى كل ما يرضي الله عز وجل. والنبي عليه الصلاه والسلام يسال الصحابه: من اصبح منكم اليوم صائما؟ قال: ابو بكر انا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال: ابو بكر انا. من تبع منكم اليوم جنازه؟ قال: ابو بكر انا. من تصدق اليوم على مسكين؟ قال: ابو بكر انا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه. ما اجتمعنا في امرئ الا ايه؟ الا دخل. تسابق يا اخوان، تسابق. كل حاجه كل شيء يوصلهم للجنه طلاب جنه. يعني باختصار كل الكلام ده ان هم كانوا طلاب جنه. انت لو جعلت الجنه نصب عينيك وقبل ذلك رضوان الله عز وجل، هتلاقي فعلا الجوارح دي ما شاء الله شغاله، شغاله مع ربنا سبحانه وتعالى، طاعه لله، صيام، قيام، انفاق، كل حاجه هتلاقي كده نفسك ايه؟ بتنسق الى طاعه الله والى كل خير يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو بنقول النهارده لكل اخت ربنا يحفظك اللي في نيتها انها تتحجب، يا ريت تسرعي. ما تعرفيش ملك الموت هيخش علينا امتى، ما تعرفيش، حد عارف؟ يمكن واحد يموت النهارده او بكره او بعده، حدش عارف. فعايزين نلحق نفسنا قبل ما نموت، قبل ما يدخل علينا ملك الموت. وملك الموت عليه السلام لا يستأذن على احد ابدا. طب ما تيجي نتفق من النهارده كل الاخوه اللي قاعدين وكل الاخوات اللي موجودات، ربنا يبارك فيهم جميعا، في كل الاخوه والاخوات اللي موجودين ان شاء الله، يا ريت ما نتيجي نتفق النهارده من النهارده على ان احنا ان شاء الله نجتهد في حفظ القران. ايه المشكله؟ واحد يقول لك بعد ما شاب يودوك كتاب. لا يا اخي، سبحان الله، ده كان الامام احمد رحمه الله كانوا يسالونه: الى متى تطلب العلم يا امام؟ فيقول: مع المحبره الى المقبره. وكان شيخ الاسلام عبد الله بن المبارك كان بيالف كتب كتير جدا، فيسالونه يقولون له: الى متى تصنف هذه الكتب؟ هتقعد تكتب كتب لحد امتى؟ فيقول عبد الله بن المبارك: لعل الكتاب الذي ادخل به جنه الرحمن لم يكتب بعد اليوم. فاذا في مسابقه وفي طاعه. ايه رايكم نتفق من النهارده؟ ايه المشكله؟ كل يوم تحفظ صفحه في كتاب الله عز وجل، ولذه الدنيا بقى كلها، والله العظيم لذه ما بعدها لذه. تقول لي ما بعرفش اقرا، اقول لك ماشي، اسمع، مش قادر اسمع، مش قادر احفظ لان انا ما بعرفش اقرا اصلا، اقول لك مش مشكله، طالما انت ما بتعرفش تقرا يكفيك السماع، بس على قد ما تقدر اسمع. ويا ريت تروح تتعلم القرايه والكتابه من اجل ان تتعلم قراءه كتاب الله سبحانه وتعالى. ده انت النهارده لو طلب منك وظيفه المرتب بتاعك يبقى 2000 جنيه في الشهر، بس مقابل ان انت تروح تتعلم القرايه والكتابه، بالله عليك حد يقصر؟ ده ثاني يوم الصبح على طول تقوم واخد ورقه وقلم ومرايه وتخلوا بالكم معايا، وكله يطلع على ايه؟ على المحو الاموي ويتعلم. ليه؟ يقول لك ده مرتب 2000 جنيه ما يتفتش. طب وجنة عرضها السماوات والارض، لا يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك: لموضع قدم احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. مش احسن من 2000 جنيه وبس، لا، خير من الدنيا وما فيها. يبقى اذا من باب اولى ان انت تقول ما بعرفش اقرا، اقول لك اتعلم القرايه ابتغاء وجه الله، وتعلم كتاب الله عز وجل. والاخ اللي بيعرف يقرا والاخت اللي بتعرف تقرا، ايه اللي مكسلنا عن حفظ كتاب الله؟ بالله عليكم لينا عذر قد ايه؟ يعني النهارده اعلم اخوه والله يقينا حفظوا القران في شهرين، وفي اخوه حفظوا القران في 4 شهور، وفي اخوه حفظوه في 6، وفي اخوه حفظوه في 8. طب انت النهارده ملتزم بالك قد ايه؟ تقول لي بقالي 10 سنين. حافظ قد ايه؟ يقول لك جزء عامه. خير، الحمد لله. بس ليه ما حفظت 30 جزء؟ 30 جزء تحفظ قد ايه؟ بفضل الله عز وجل 8 شهور كل يوم ربع. 8 شهور كل يوم ربع ده ايه؟ 8 شهور تكون ختمت القران كله. وتصلي بيه ركعتين قيام ليل كل ليله، ولذة قيام الليل بقى وانت بتقرا القران من صدرك اعظم بكثير من لذة قيام الليل وانت بتقرا من ايه من المصحف، وان كان جائزا ان انت تقرا القران من المصحف في قيام الليل من صلاه نافله، لكن ليها لذة تانية. ولذلك تجد لما تسال اي واحد تقول له ما بتصليش قيام الليل ليه، تعرف اعظم سبب ايه؟ انه ما عندوش قران، لان لذة قراءه القران من الصدر لها لذة جميله جدا، تخلي النور كده يعني بسيط، وعمال بقى خاشع لله وبتقرا ما حدش شايفك، وعمال تبكي من خشية الله حفظه، ليها لذة تانية خالص بقى، لذة تانية. والدمعة بقى التي تنزل من خشية الله كما قال صلى الله عليه وسلم، نعم سلم يقول عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرسه في سبيل الله. ما نتفق من النهاردة على حفظ القرآن، وعايزين النهاردة في مدار الدروس اللي بنديها دي كلها نيجي لها أخ أو أخت يقول الحمد لله من بداية الدروس النهاردة ختمت القرآن، واحد تاني يقول الحمد لله ختمت الايه البخاري ومسلم، اخت تقول انا لبست الحجاب ولبست 10 كمان الحجاب. مش انت بس اللي هتلبسي، لا احنا النهارده بنقول لك بس ايه البسي، وبعدين بعد كده هنقول لك لبسي بقى واحده تانية الحجاب عشان تاخدي اجرها. وبعدين النهارده عايزين برضو نتكلم برضو في درس من الدروس عن الحجاب بقى شكله ايه. ما احنا ممكن النهارده نقول لاختي اتحجبي، تقول اتحجب، فتلبس حجاب بينه وبين الحجاب حجاب، صعب بيحصل كده. المهم نرجع لأمنا سودة رضي الله عنها وارضاها، فضلت عايشة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن جاء اليوم الذي أظلم فيه الكون كله بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلت لك سيدة سودة ما كانش لها حد في الدنيا خلاص، أبوها كان شيخ كبير ومات، وأخوها زي ما انتوا عارفين برضو كان كافر وأسلم الحمد لله، لكن يعني برضو ما لهاش يعني عيلة كبيرة، وزوجها اللي قبل كده كان مات، وما بقي معه إلا الحبيب صلى الله عليه وسلم. فمات النبي صلى الله عليه وسلم، حزنت عليه أمنا السودة وحزن عليه الكون كله، ولكنها احتسبت النبي صلى الله عليه وسلم لتنال ثواب الصابرات، وحسبها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنها رضي الله عنها وارضاها. ففضلت سودة رضي الله عنها وارضاها على نفس العهد الذي تركها عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطال بها العمر حتى وصلت إلى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وكان أبو بكر وعمر يعلمان قدر سودة رضي الله عنه وارضاه، لأنها أمهم أم المؤمنين جميعا، فكانوا يعلمون قدرها ومكانتها، وكانت الحياة كانت في غاية السخاء والكرم. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب كما عند ابن سعد بإسناد الحسن في يوم من الأيام أرسل من المال من الدراهم والدينارات، يعني زي شوال كده، شوال دينارات إلى مين؟ أو دراهم إلى أمنا سودة. فلما وصل ذلك إلى أمنا سودة قالت يا جارية بلغيني القنع، يعني إيه؟ يعني اديني الطبق. فكانت بالطبق تغرف وتقول لها ودي ده لفلانة، ودي ده لليتيمة الفلانية، ودي دوت للفلانة بتربي يتامى، ودي ده لفلانة أرملة، وفلانة وفلانة. فضلت توزع توزع توزع لنفسها درهما ولا دينارا. وفي آخر خلافة سيدنا عمر نامت أمنا سودة رضي الله عنها وارضاها على فراش الموت، وفاضت روحها إلى بارئها جل وعلا. وإن كانت حياتها قد انتهت إلا أن سيرتها العطرة لن تنتهي أبدا ولن تنتهي أبدا، وستكون قدوة لكل بناتنا وأخواتنا إلى قيام الساعة، محتاجين نعلم أخواتنا القدوة والأسوة من خلال أمنا سودة ومن خلال سيرة زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إحنا النهاردة بنقول يا إخوة محتاجين النهاردة ربنا يبارك فيكم جميعا إن إحنا نتعلم ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا كانت تصنع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ونتفق النهاردة إن إحنا فعلا نخلي بيوتنا كلها على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سيرة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. بقول لكل أخت احنا بنقدم لك القدوة والأسوة، اتعلمي من كل موقف سمعتيه عن أمنا خديجة وأمنا سودة وعن أمهاتنا اللي احنا هنذكرهم إن شاء الله في الحلقات اللي جاية إن شاء الله، عشان تتعلمي أين الأسوة وأين القدوة. لأن النهاردة كتير من بنات المسلمين الواحد بيحزن عشانهم والله، لما تسألها قدوتك مين تقول المطربة الأمريكانية فلانة والراقصة اللبنانية فلان ومش عارف ايه فلانة، ولا حول ولا قوة الا بالله. وما علمت هذه الاخت المسكينة ان المرأة يحشر يوم القيامة مع من احب، يحشر المرء مع من احب. وكما جاء في الصحيحين عن انس بن مالك ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله متى الساعة، فقال له النبي وماذا اعددت لها، عملت ايه قدمت ايه، مش مهم الساعة امتى، المهم ماذا اعددت لها. احنا النهارده بنقول لاخواننا الطلاب ربنا يحفظهم ويوفقهم جميعا يا رب، اللهم نجح كل طلاب المسلمين بنقول لإخواننا الطلاب النهاردة، يعني أنت النهاردة داخل على امتحانات أو في نص خمسة أو في أول ستة، يعني بنقول النهاردة ماذا أعددت لهذا الامتحان؟ وإن كان ده امتحان دنيوي، امتحان دنيا، وبنقول لك ماذا أعددت له عشان أنت خايف تنجح أو تسقط، فامتحان الآخرة أعظم وأجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيدل على ذلك، ويصرفه من المهم إلى الأهم. متى الساعة؟ مش مهم متى الساعة، ماذا أعددت لها؟ أنت مستعد للقاء الله ولا لا؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحبيب المصطفى: فأنت مع من أحدث. شوف أنس بقى بيعلق إليه، يقول: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. ليه يا أنس رضي الله عنه وارضاه؟ قال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وإحنا والله والله والله بنقسم بالله جل وعلا أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. إحنا محتاجين فعلا أن إحنا نتعلم حياتهم كانت ماشية إزاي، نتعلم سيرتهم العطرة، سيرتهم. والله يا إخوة، الواحد لما بيسمع سيرة الصحابة وسيرة الصحابيات وسيرة معلمهم الأكبر وأستاذهم صلى الله عليه وسلم، بنحس فعلا أن إحنا بعاد قوي عن اللي كانوا ماشيين عليه. لكن فعلا لو يعني أخلصنا النية لله عز وجل وأردنا أن إحنا فعلا نتأسى بهم لكانت الأسوة، وأقل عمل مع كثير من الإخلاص يبلغنا بفضل الله عز وجل صحبة النبي وأصحابه. المسألة مش مسألة كتر أعمال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. وانت ما تعرفش هتخش الجنة بإيه، والله العظيم يا أخي العزيز ويا أخت الفاضلة، والله إحنا ما عارفين ممكن نخش الجنة بإيه. عمل بسيط جدا. النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. يعني ممكن عمل بسيط جدا انت بتعمله ويدخلك الجنه. ذلك النبي عليه السلام لما سال سيدنا بلال كما عند البخاري: يا بلال، حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام، فاني سمعت دفن علينا علينا علينا صوت تحريك عليك في الجنه. فقال بلال: يا رسول الله، ما توضأت وضوءا في ليل او نهار الا وصليت بذلك الطهور ما قدر لي ان اصلي. حاجه بسيطه جدا، كل ما يتوضا صلي ركعتين او اربعه او اللي ربنا يقدره عليه. كتير ده؟ مش كتير. وعلى الرغم من ذلك كتب الله عز وجل له بذلك جنه عرضها السماوات والارض. شفت قد ايه ده عمل بسيط جدا. لا تحقرن من المعروف. والنبي عليه الصلاه والسلام اخبر بايه؟ ان امراه دخلت الجنه في كلب ثقف، حديث عند البخاري. دخلت الجنه او غفر الله لامراه بغي بايه؟ وهو طالما غفر لها يبقى دخلها الجنه. غفر الله لامراه بغي على ايه؟ على سقيا كلب. تقول لي سقيا الكلب دي ماذا تساوي؟ اقول لك لا تساوي شيئا في نظرنا احنا، لكن عند الله عز وجل عظيمه جدا. يبقى اقل حاجه ممكن تدخلك الجنه. يعني النهارده على سبيل المثال، وربنا يحفظنا يحفظكم، النهارده اخواننا ربنا يبارك في خطاهم وفي مسعاهم، اخواننا في مستشفى بريش اللي هو قسم سرطان الاطفال، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين، جايين النهارده منتظرين من اخواننا الافاضل بيتوسموا فيكم الخير، بيتوسموا في كل الاخوه دولت. وانا ما اعرفش اذا كان عندهم امكانيه لتبرع الاخوات، يعني في امراه تاخد منهم التبرعات ولا لا، الله اعلم. فلو كان فيه بخير، انما لو ما كانش فيه بقى الاخوه كفايه الحمد لله، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب. يعني الالاف اللي موجوده النهارده دولت اخوانكم بقى اللي موجودين في خارج المسجد منتظرين تبرع بكيس دم عشان حياه طفل صغير مصاب بالسرطان. ممكن كيس الدم ده يكون سبب في دخولك الجنه. استعد ولا لا؟ مستعدين والله كلنا. ايه يعني كيس الدم ده؟ على فكره مش هينقص منك حاجه، ما تخافش. يعني الدوره الدمويه بتاعتك دي تحتوي مثلا على 6 لتر دم ولا بتاعه، انت لما يفضوا من عندك لتر مش معنى كده ان الخمسة لتر دول خلاص ايه، لا بالعكس، هتلاقي الدوره الدمويه نفسها نشطت وتجدد الدم بفضل الله عز وجل. وبعدين سبحان الله، قال حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف ايه؟ تقي مصارع السوء. احتسب احتسب ان انت شوية الدم اللي عندك دول هتطلعهم لطفل مريض عنده سرطان، يمكن ربنا يكرمك والله. يعني تظن ايه يعني كيس دم ولا حاجة، ايه ماذا يوازي؟ ما يوازيش، ما يسويش حاجة. لكن عند الله عز وجل لو انك اخلصت النية لله، يمكن والله يمكن، وانا عايزك تحسن الظن بالله، تقول: يا رب انا هتبرع بكيس الدم، وظني بك يا رب انك تدخلني الجنة بسبب شوية الدم اللي اتبرعت بيهم دول. فالنهاردة عايزين نشوف كده، يعني أروا الله من أنفسكم خير. يا ريت يا ريت نطلع نلاقي زحام كده بره على سيارة الإسعاف، يا ريت يا اخوه ربنا يحفظكم بارك فيكم. يعني احيانا الواحد لما بيفكر, وانا حاسس بهذا الامر تماما لان يعني انا ليا اخت ربنا يشفيها يعني مصابه بمرض السرطان, وشفت يعني قد ايه عانت وقد ايه تعبت وقد ايه تعذبت في حياتها, يعني وفعلا يعني الامر ده امر صعب جدا على النفس. والانسان لما بيجي له المرض ده سواء لنفسه او لعيل من عياله قد ايه قلبه بيبقى حزين جدا لما بيحس ان المسلمين حواليه بيقولوا له احنا اخوانك واحنا حبايبك واحنا عمرنا ما هنبخل على اولادك لا بالدم ولا بالمال ولا باي حاجه, بتبقى ليها معنى كبير قوي. تخيل كده لو ابن ليك ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين, لو ابنك هو اللي مصاب بالمرض ده وجاي النهارده المسجد وشايف المسلمين كلهم بيتسابقوا عشان البراعه في دمه وكيس من الدم ده هيوصل لابنك, تخيل احساسك قد ايه. هتحس فعلا ان المسلمين دول كلهم اخوان, اخوه. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. محتاجين يا اخوه ان احنا فعلا الناس كلها تحس ان احنا اخوه وجسد واحد. يا ريت النهارده ربنا يبارك فيكم ويحفظكم, الكل يحرص على التبرع بالدم علشان ربنا يكرمنا بشويه الدم البساط اللي هيخرجوا مننا دولت يكونوا سبب في دخولنا جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأختم الدرس بالبشريات الجميلة. حقيقة ما شاء الله إن في عدد كبير جدا من الأخوات, ربنا يبارك فيهم يا رب ويثبتهم على الإيمان وعلى الحجاب وعلى الحياة. عدد كبير من الرسائل وصلت إن في أخوات كتير ما شاء الله اللي لبست نقاب واللي لبست خمار, ربنا يثبتهم. قولوا آمين. الله يحفظكم ويبارك فيكم, ربنا يثبتهم. وان شاء الله كل درس ان شاء الله نشوف عدد كبير من الاخوات لبسوا حجاب عشان نفسنا المجتمع كله يبقى نظيف, ونفسنا ان بلدنا دي تبقى احسن بلد في الدنيا, وان نعيش فعلا حياه نظيفه طاهره نظيفه ويبقى المجتمع كله مجتمع اسلامي. نسال الله عز وجل. احبتنا نرجو مواصله الاستماع على الشريط التالي من هذه السلسله.